وإن كان قليلا، فهو أحب إلى الله تعالى من العمل الكثير المنقطع. الفائدة الثانية أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عمله ديمة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته واستمر عليه. الفائدة الثالثة أن القليل مع القليل يكون كثيرا، وهذا أمر ظاهر. فلو أنك مثلا صليت ركعتي الضحى كل يوم، فمعنى ذلك أنك مع نهاية السنة تكون قد صليت أكثر من 700 ركعة. ركعتا الضحى لا تأخذ منك إلا دقيقة أو دقيقتين، لكنك إذا كنت مستمرا عليها كل يوم فأنت مع نهاية العام تكون قد صليت أكثر من 700 ركعة. وعندما يسمع الإنسان هذا الرقم 700 ركعة يستكثره ويستثقله، كيف أصلي 700 ركعة؟ لو أنك كل يوم خصصت دقيقة أو دقيقتين لركعتي الضحى، لكن كنت مستمرا على ذلك كل يوم، فمعنى ذلك أنك مع نهاية العام تكون قد أتيت بهذا الرقم، صليت أكثر من 700 ركعة. لو أنك صمت 3 أيام من الشهر، فمعنى ذلك أنك مع نهاية العام تكون قد صمت أكثر من شهر تطوعا من غير شهر رمضان. وهكذا بقية الأعمال الصالحة، القليل مع القليل يكون كثيرا. الفائدة الرابعة أن المستمر على العمل الصالح المداوم عليه إذا عرض له عارض من مرض أو سفر أو غير ذلك يكتب له أجره كاملا، وكأنه أتى به وأداه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذه الفائدة العظيمة لا تحصل إلا لمن داوم على العمل الصالح واستمر عليه، أما من يأتي به تارة ويتركه تارة فلا يكتب له الأجر إذا تركه. فمثلا من كان من عادته أنه يقوم الليل، لكنه في ليلة من الليالي لم يقم تلك الليلة لسفر مثلا، أو لأنه كان مريضا، أو لغير ذلك من العوارض، فيكتب له أجره كاملا كأنه قام تلك الليلة، وهذا فضل الله عز وجل. فينبغي أن يجعل المسلم هذا الحديث مبدأ له في حياته، فإنه ينتفع به انتفاعا عظيما ويستفيد منه فائدة كبيرة. بعض الناس يتحمس إذا سمع موعظة أو رأى موقفا مؤثرا أو مات له قريب أو صديق، تحمس وأتى بأعمال صالحة كثيرة ثم انقطع، أو أنه إذا أتت مناسبات مثل رمضان مثلا تحمس وأتى بأعمال صالحة كثيرة ثم انقطع. خير منه الذي له أعمال صالحة وإن كانت أقل لكنه لا ينقطع، وإنما يستمر على تلك الأعمال الصالحة، فهذا خير من الأول، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نبدأ بأسئلة مستمعين الكرام عبر تطبيق الواتساب. هنا سائل يسأل يقول أنه اشترى أرض من أخيه قبل فرض ضريبة التصرفات العقارية، وسدد قيمة الأرض لأخيه لكن لم ينقلها باسمه في حينها، الآن يرغب بنقلها، هل يجوز أن يسجلها كهبة؟ هذه المسائل ترجع للتنظيمات التي وضعت، ليس له أن يحتال على هذه الأمور النظامية، وإنما يسأل الجهة المختصة، ويذكر لهم واقع الأمر وهم يفيدونه بذلك، فهذه متعلقة بالأنظمة. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هنا سائل يسأل يقول اشترى كنب مستعمل ووجد فيه ميزان حرارة، هل يستخدم هذا الميزان؟ ليس له أن يستخدمه، إنما يرجع هذا الذي وجده إلى البائع ويقول أنا وجدت هذا ويسلمه إياه، إلا إذا وهبه البائع له، لأن الأصل أن هذا مال محترم وأيضا صاحبه معروف وهو البائع، الواجب عليه أن يرجع هذا الذي وجده إلى مالكه. بارك الله فيكم. هنا سائل أيضا يسأل يقول كيف تكون صيغة الدعاء قبل السلام من الصلاة؟ هل يستفتح بالثناء على الله والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الدعاء الذي يكون قبل السلام يكون بعد ما يأتي بالتشهد الأخير، ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بأية صيغة وردت، ثم يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن شر فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، يدعو الله تعالى بما أعجبه، يتخير من الدعاء ما أعجبه. وهنا لا يأتي بالثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة كلها ثناء على الله، ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه في التشهد، فهو قد أتى بالثناء وقد أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فلا حاجة لأن أعيد هذا، وإنما بعدما يستعيذ بالله من أربع يبدأ يدعو مباشرة ليتخير من الدعاء ما أعجبه. نعم. الله إليكم. معنا اتصال من منصور محمد، حياك الله يا منصور. الله يحييك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. طال عمرك سؤال، أنا جيت طال عمرك مسجد مصلى، وكان اللي موجود مقيم الصلاة، يعني كان الرجال جالس على كرسي، ودخلت معه الصلاة، الرجال ما يقدر يوقف ويسجد، بس إنه سجود يركع بس ما يسجد سجود، ما يقدر يسجد يوم السجود، إيه ما يقدر يسجد، الرجال تعبان، ما في إلا أنا وياه. طيب سؤالك يا منصور. طيب طريق شلون أسجد أنا أكون؟ طيب. يعني طريقة السجود شلون؟ هو يكبر يعني للسجود بس انه على الكرسي جال. طيب. لا، في القيام يقوم. القيام يقوم طول عمرك، ويقرأ الصورة ويقرأ كرسي، انتهى صلاة المغرب كذا. طيب. نعم. تسمع الإجابة يا منصور، بارك الله فيك. تفضل فضيلة الشيخ. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. إذا كان عاجزا عن ركن من أركان الصلاة، هل له أن يؤم غيره أو لا يؤم إلا من كان له؟ فالمشهور مذهب الحنابلة أنه ليس له أن يؤم غيره في هذه الحال، وأن الاتمام به لا يصح. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس أن يؤم غيره، وأن النص إنما ورد فقط في القيام، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، ولم يرد مثله في السجود. وهذا هو الأرجح والله أعلم، هو رواية عن الإمام أحمد أنه لا بأس أن يؤم غيره. فما مضى صلاتك صحيحة إن شاء الله بناء على القول الراجح، لكن مستقبلا ينبغي هذا الذي لا يستطيع أن يسجد على الأرض ألا يكون إماما لغيره، خروجا من خلاف الفقهاء في هذه المسألة، فإن بعض المذاهب يبطلون الصلاة، لا يصححون صلاة من اتم به، فمستقبلا الأولى ألا يؤم غيره وألا تأتم به، خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال من بوريان، حياك الله بوريان. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال طال عمرك، الحين بالنسبة للجنائز الآن في الرياض، هل من السنة تتبع جنائز المساجد ولا لا، أو تتبع في المسجد واحد؟ سؤال ثاني، لو دخلت المقبرة وفيه ناس قد طلعوا الجنائز، هل أصلي على الميتين أمس وقبل أمس بنية واحدة ولا لا؟ نعم. تسمع الإجابة أبو ريان. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. تفضل فضيلة الشيخ. تتبع الجنائز للصلاة عليها هذا عمل صالح، هذا من المسارعة للخيرات، ومن المسابقة للأعمال الصالحة. الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فهذا من المسارعة ومن المسابقة للخير، لأن الصلاة على الجنائز فيها أجر عظيم وفيها ثواب جزيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. جاء في رواية: أصغرهما مثل جبل أحد. وهذا فضل عظيم على عمل يسير، فالصلاة على الجنازة من الأعمال الصالحة العظيمة، وإذا كثرت الجنائز كان الأجر أعظم. وظاهر الأحاديث أن القرارية تتعدد بتعدد الجنائز، فلما مثلا لو أنك ذهبت لمسجد وصلوا على 4 جنائز فتحصل على 4 قراريط، كل قراط مثل جبل أحد من الحسنات. ولذلك فالذهاب لهذه المساجد التي يصلى فيها على الجنائز هذا عمل صالح وسعي للخير ومسابقة ومسارعة للخيرات. ولهذا لما بلغ ابن عمر هذا الحديث قال: لقد فرطنا إذن في قراريط كثيرة. نعم، بارك الله فيكم. هنا سأل عبر الواتساب يقول: هل صلاة الضحى بقي سؤال الثاني لو دخل المقبرة؟ نعم لو دخل المقبرة فيشرع له أن يصلي على الجنازة إذا كانت لم تدفن، أو على القبر إذا دفنت. وأما بالنسبة للقبور التي كانت يقول في اليوم أو أمس أو قبله، إذا كانت أمامه فينوي الصلاة عليها صلاة واحدة، أما إذا لم تكن أمامه كانت بعيدة عن القبر الذي يصلي عليه فكل قبر يخصه بصلاة، لكن لا تزيد القبور يعني في دفنها على شهر، أكثر من شهر لا يشرع الصلاة عليها. نعم، بارك الله فيكم. هنا أيضا السائل يسأل عن صلاة الضحى 4 ركعات، هل تجزي عن سنن الرواتب قبل الظهر؟ لا تجزي عن السنن الرواتب قبل الظهر، صلاة الضحى مستقلة عن السنن الرواتب. وإنما ربما الذي أشكل على الأخ السائل الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. المقصود بقوله ويجزئ عن ذلك ليس السنن الرواتب، وإنما المقصود الصدقات المطلوبة من الإنسان كل يوم، بدليل أول الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام قال في أول الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وقوله سلامة يعني مفصل من مفاصل الإنسان، والإنسان له 360 مفصلا، أي يصبح مطلوبا من الإنسان 360 صدقة يتصدق بها شكرا لله عز وجل على سلامة مفاصله. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام أنواعا من الصدقات، قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويجزئ عن ذلك يعني عن 360 صدقة ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا يدل على فضل ركعتي الضحى، وأنها تجزئ عن 360 صدقة. وهذه صلاة الضحى ليس لها ارتباط بالسنن الرواتب وليس لها علاقة. فقول أخي السائل الكريم: هل تجزئ عن السنن الرواتب التي قبل صلاة الظهر؟ نقول: لا تجزي عنها وليس لها أي ارتباط، هي مستقلة عنها. بارك الله فيكم. نذكر المستمعين الكرام برقمي التواصل 012-647-7117، الهاتف الآخر 012-649-3028. معنا اتصال من علي، حياك الله يا علي. أهلا والله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مسيكم بالخير يا طول عمر. سنور سرور، حياك الله. الله يخليك. بنسأل الشيخ بالنسبة لصلاة الليل كلمة السرد اللي هو 4 أو 6، هل نقرأ فيها التحيات ونقرأ بعد الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة صورة من صورة القرآن، ولا مثل صلاة الظهر؟ بس بمعنى كلمة السرد، هذا السرد 4 6 9، واضح؟ السرد في صلاة الليل؟ صلاة الليل نعم. كيف السرد يكون وترا ما يكون شفع؟ هو مثلا الركعة الرابعة الثالثة والرابعة، هل أقرأ فيها صورة من القرآن أو بس الحمد لله صورة الفاتحة؟ يعني أنت تريد تسرد 4 ركعات بتشهد واحد سلام واحد؟ أيوه هذا السؤال. نعم. في صلاة الليل؟ أي نعم. نعم، طيب تسمع يا علي، شكرا لك. شكرا لك يا محمد. تفضل فضيلة الشيخ. لا يشرع سرد صلاة الليل شفعا أكثر من ركعتين. لا يشرع أن تسرد صلاة الليل 4 ركعات أو 6 ركعات أو شفعا أكثر من ذلك، إنما الذي وردت به السنة أن تصلى مثنى مثنى، أو أنها تسرد وترا على الصفات الواردة، تسرد وترا 3 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، أو 5 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، أو 7 ركعات أو 9. لكن سردها شفعا 4 ركعات أو 6 ركعات أو أكثر من ذلك شفعا، هذا لا أصل له ولا دليل عليه، والأصل في العبادات التوقيف، فليس للإنسان أن يسرد 4 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثم بعد ذلك يوتر، فالمقصود ب4 ركعات يصلي 2 ركعات ثم 2 ركعات ثم يستريح، هذا هو المقصود، والروايات يفسر بعضها بعضا. وعلى ذلك لا يشرع أن تسرد 4 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، إنما إذا أردت أن تصلي صلاة الليل أكمل الصفات وأفضلها أن تصلي مثنى مثنى ثم توتر بواحدة، هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرشد إليه بقوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، هذه أكمل الحالات وأفضل الحالات، تصلي مثنى مثنى 2 ركعات ثم توتر بواحدة. لكن لو أنك أحيانا سردتها وترا وليس شفعا، سردتها وترا 3 أو 5 أو 7 فلا بأس، لكن ينبغي أن يكون الغالب أن تصليها مثنى مثنى ثم توتر بواحدة. أما الشفع ب4 ركعات أو 6 ركعات هذا غير مشروع. أحسن الله إليكم. هنا عبر الواتساب سائل يسأل يقول: وجدت عقارا وسأشتريه عن طريق مكتب يؤمن لي الدفعة الأولى ويخرج لي من البنك الحد الأعلى، ويتم استرداد المبلغ الذي دفع لي من المكتب كدفعة أولى كما هو من غير زيادة بشيك من البنك، وأعطيه أنا المبلغ زائدا من أجل السعي في الأمر. المبلغ الزائد عن قيمة العقار يعني من المالك يأخذه هو لتأسيس المنزل. يسأل عن هذا التعامل، هل هو يعني معاملة صحيحة أم هو تحايل؟ رفع قيمة العقار عن القيمة السوقية له وأخذ هذا القدر الزائد من المالك لأجل تأثيث المنزل ونحوه، هذا لا يجوز، وهذا حيلة على الربا، وذلك لأن البنك عندما تطلب منه أن يشتري لك هذا العقار فهذا العقار له قيمة سوقية، والبنك سوف يحتسب أرباحا على هذا العقار، يحتسب الربع على هذا العقار، فإذا زدت في قيمة العقار فوق القيمة السوقية فمعنى ذلك أن البنك سيحسب أرباحا على هذه الزيادة، وهي أرباح على نقد وعلى مال وليست على عقار، فكأنه يعني لو افترضنا مثلا أن الزيادة 100,000 البنك سيضع عليها أرباحا، فإذا وضع البنك على هذه 100,000 مثلا 10,000 ريال ربح، فأصبحت نقد بنقد، هذا لا يجوز، هذا يفضي إلى الربا، وإنما الذي يجوز أن البنك يضع أرباحا على سلعة أو على عقار. وعلى هذا فهذا الاتفاق الذي يحصل من بعض الناس يطلب من مالك العقار أن يرفع القيمة ثم بعد ذلك يسترد الزيادة نقدا، هذا العمل غير جائز، لأن هذه الزيادة زيادة على قيمة العقار والبنك سيحسب عليها أرباحا، وتكون أرباح على نقد وليس على عين وليس على سلعة أو عقار، فهذا يفضي للربا، فهذا العمل عمل غير جائز. من الحلول أو من البدائل أن يطلب شراء البيت بأثاثه، يقول مثلا للبنك اشتروا هذا البيت مؤثثا، لكن التأثيث أنا إن شاء الله يعني سأحدد الأثاث الذي أرغبه، فبعد ذلك يدفع قيمة الأثاث، قيمة الأثاث يدفع حينئذ المالك له قيمة الأثاث على أن يقسط عليه، فيكون نقد مقابل أثاث وليس مال بمال. فإذا اشترى البيت مؤثثا يمكن احتساب هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة مقابل التأثيث. لكن أن يشتري البيت بدون تأثيث ثم يرفع قيمة البيت ثم يسترد الزيادة، هذا لا يجوز. حتى لو كان الاتفاق بين المشتري ومكتب العقار مثلا؟ نعم، حتى لو كان كذلك، لأن هذا هو الذي يحصل يعني الآن، يعني الممارسات الخاطئة أنه يتفق مع مكتب العقار على رفع قيمة البيت وعن القيمة السوقية، وموظف البنك ربما أنه لا يدري أو يتساهل، وبعد ذلك هذه الزيادة البنك يحسب عليها أرباح ويستردها هذا المشتري. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال من سعيد، حياك الله سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. آمين. في سؤال بذلت الشيخ الله يسعد. الحين الوالد الله يرحمه توفى، رحمة الله عليه، كان مؤذن مسجد. أنا أبغى أقدم مكانه مثلا، أنا أبغى أقدم على وظيفة، بس أنا يعني أكون صادق معك ما ربي اللحية، بس إنسان الحمد لله ملتزم، اللهم لك الشكر لك الحمد، وهل يجوز لي أنا أقدم على وظيفة مثلا؟ طيب لماذا لا تعفي لحيتك؟ والله يا شيخ ما قدر ربيته، والله أكون صادق. لا يعني هذه سنة، أليست سنة؟ ألا تعتقد أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيوة يا شيخ سنة، ما في مشكلة، بس أنا أشوف أنه حتى من الشروط، يعني ما من شروط الصلاة يا شيخ، بس هل يجوز مثلا لو قدم يستبعدوني، يجوز لهم يستبعدوني يا شيخ؟ سؤال يعني. أنا أقول بارك الله فيك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. فالمسجد فرصة يعينك على أنك تطبق هذه السنة. أي نعم، تطبق هذه السنة هو يعني هو نعم. تفضل. نعم يعني عندما تختبر لا شك أنه ينظر لهذه الأمور، ينظر مدى التزامك بظاهر السنة، ولو أتى شخص آخر مطبقا للسنة لقدموه عليك، فأنت افعل هذا لله عز وجل، واجعل هذا سببا لأن تطبق هذه السنة وتبتعد عن هذه المعصية، لأنك يعني بهذا تعصي الله عز وجل معصية متكررة وظاهرة، لأنها هي ظاهرة ليست يعني من المعاصي المستترة، وتكون مستمرة أيضا. ولذلك فالذي ننصحك به أن تجعل هذا بداية لتطبيقك هذه السنة، حتى تلقى الله عز وجل وأنت مطبقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، شكرا يا سعيد. طيب، هنا عبر الواتساب سائل يسأل يقول إذا ظهر جزء من العورة أثناء الطواف ثم انتبه الشخص وغطى العورة، هل يؤثر ذلك على صحة الطواف مع العلم أنه لا يعلم مقدار الوقت الذي ظهرت به العورة؟ لا يؤثر على صحة الطواف، الطواف صحيح، لأن هذا لو حصل في الصلاة فالصلاة صحيحة ما دام أنه من غير قصد ثم لما علم تدارك، فالطواف من باب أولى. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من أبو سراج، حياك الله أبو سراج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. سنور السرور. يا أخي أبغى أسأل الشيخ يعني عن التهليل، في الإنسان لما يهلل في النهار 100 مرة في الليل زيها ولا في الليل ما فيه؟ هذا هو اللي بسأل عنه، الله يجزيكم خير. ماذا تقصد بالتهليل؟ يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ أيوة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. طيب، هل في الليل زيها ولا في النهار بس؟ تسمع الإجابة بسرعة، شكرا جزيلا. الله يجزيكم خير، يعطيكم العافية. بارك الله فيك. تفضل فضيلة الشيخ. الحديث الذي ورد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث العظيم أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الذكر حتى يحوز هذه الفضائل وهذه الأجور العظيمة. إذا أصبح، يعني إذا طلع الصبح أو بعد صلاة الفجر، يأتي بهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة، وأيضا يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة، فيحوز على هذه الأجور وهذه الفضائل العظيمة. وجاء في رواية في غير الصحيحين وحين يمسي، لكن في سندها مقال، لكن لو أتيت بها في المساء فأيضا هذا ذكر يؤتى به في أي وقت، وليس بالضرورة في المساء، تأتي به في الضحى، تأتي به في الليل، تأتي به في أي وقت، فهو ذكر يؤتى به في أي زمن وفي أي وقت، لكنه يتأكد في الصباح، يتأكد المحافظة عليه في الصباح، ولو أتيت به في غير الصباح فإنك تنال أيضا عليه أجورا عظيمة. نعم. بارك الله فيكم. هنا سائل عبر الواتساب أيضا يسأل يقول: أسعى جاهدا للمحافظة على سنة الظهر القبلية، لكن بعض الأيام تفوتني بسبب النوم أو العمل، فأجد ثقل في قضائها وقت الفراغ أو قبل أذان العصر، هل فعلي صحيح أم ماذا؟ أرشدوني بارك الله فيكم. إذا فاتت السنة القبلية لصلاة الظهر فإنه يؤتى بها بعد صلاة الظهر، إذا لم يتيسر أو ضاق عليك الوقت أن تأتي بالسنة القبلية قبل صلاة الظهر فتأتي بها بعد صلاة الظهر وإلى أذان العصر، هذا كله وقت لصلاة الظهر يمكن أن تأتي فيه بسنة الظهر، السنة البعدية وكذلك السنة القبلية إذا فاتت. وأما بعد العصر، قضاء سنة الظهر بعد العصر، فهذا محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنها لا يؤتى بها بعد العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شغل بالوفود وفاتت سنة الظهر كان يصليها بعد العصر، لكن قال كثير من أهل العلم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد جاء في حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفنقضيهما إذا فاتت؟ قال: لا، لأن هذا وقت نهي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لأنه كان إذا عمل عملا أثبته فهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نقول الأخ الكريم: إذا فاتتك السنة القبلية صلاة الظهر فوقت الظهر واسع يمتد إلى أذان العصر، يمكن أن تأتي بها بعد صلاة الظهر. بارك الله فيكم. نذكر بأرقام التواصل 012-677-117، الهاتف الآخر 012-649-3028. معنا اتصال من عبد الله، حياك الله عبد الله. سلام الله حيك. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. الله يحفظك. السؤال الأول بالنسبة لضابط الخلوة بالنسبة للمرأة إذا دخلت الإشاعة ولا دخلت عند الدكتور، أحيانا يرفض الإشاعة يقول ما يدخل معها، هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني الاقتداء بالإمام يا شيخ، إذا مثلا تورك أو لم يتورك، بعضهم يقول لا إذا صرت ترى الإمام قلبه كما الرسول أمر الصحابة بالجلوس عندما جلس، ما أدري. طيب تسمع الإجابة يا عبد الله، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، ويسأل في سؤالي الأول: إذا اضطرت المرأة إلى أن تدخل إلى مثلا غرفة الأشعة، فيسأل عن الضابط في هذا المسألة. إن تيسر أن الذي يقوم بذلك امرأة هذا هو المطلوب، لكن إن لم يتيسر فلا حرج لأجل الضرورة، ولأن منع خلوة الرجل بالمرأة من باب سد الذريعة، والقاعدة أن ما حرم سدا للذريعة يجوز ما تدعو إليه الحاجة، فإذا دعت الضرورة أو الحاجة الملحة لذلك فلا حرج إن شاء الله. سؤاله الثاني يسأل عن الاقتداء بالإمام إذا تورك في الصلاة، يعني يقتدي به أم لا؟ لا يقتدي بالإمام إذا ترك التورك، التورك سنة في التشهد الثاني في كل صلاة ثلاثية أو رباعية، يعني سنة في التشهد الأخير من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإذا أخل الإمام بهذه السنة فلا يخل بها المأموم، وإنما يأتي بها، وليس هناك ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم في هذه السنن. فالإمام لو أخل ببعض السنن في الصلاة، ترك مثلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أو ترك التورك، أو ترك غير ذلك من السنن، فالمأموم لا يخل بتلك السنن وإنما يأتي بها. بارك الله فيكم. هنا عبر الواتساب سائل يسأل يقول: من هم إخوان لوط في قوله تعالى وإخوان لوط، وما معنى الأخوة في قوله تعالى إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون؟ نعم، المقصود بالأخوة هنا أخوة النسب، والأخوة قد تكون أخوة في الدين وقد تكون أخوة في النسب. فالله تعالى ذكر عن بعض الأنبياء أنهم قال لهم أخوهم، قال لهم أخوهم نوح، قال لهم أخوهم هود، قال لهم أخوهم صالح، ولما أتى شعيب قال إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم. فهذه المقصود بها الأخوة في النسب، وهكذا أيضا إذ قال لهم أخوهم لوط، يعني الأخوة في النسب. وإخوان لوط المقصود به قوم لوط، وهذا من بلاغة القرآن، فإن القرآن ينوع الأساليب. وإنما يبعث الله عز وجل النبي من قومه حتى تقوم عليهم الحجة، فكأنه يقال لهم هذا رجل منكم تعرفونه وتعرفون نسبه وتعرفون أمانته وصدقه، وهو رسول من عند الله عز وجل، أتاكم يدعوكم إلى الله عز وجل، فتقوم عليهم الحجة بذلك، بخلاف ما لو أتاهم رجل لا يعرفونه فإنهم ربما يكونون في شك منه ومن عدالته وأمانته، لو أتاهم ليس منهم ربما أنهم يشكون فيه، لكن إذا أتاهم رجل عرفوا منهم ويعرفون نسبه، يعرفون أمانته، يعرفون صدقه، يعرفون جميع أموره ويثقون به، ثم دعاهم إلى الله عز وجل، فهنا تقوم عليهم الحجة. فهذا من حكمة الله عز وجل أن الله تعالى يبعث النبي من قومه ويتحدث بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لأن ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليهم. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال من حسن، حياك الله يا حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم جميعا إن شاء الله. حياك الله يا عمر. عندي ثلاثة أسئلة ممكن. طيب تفضل. السؤال الأول: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وقول إنه بدعة حسنة؟ طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني: ما حكم إذا دخل أحد المسجد وجلس ولم يصلي تحية المسجد؟ السؤال الثالث: حكم القصر والجمع، هل تكون بس في الخطوط أم تكون إذا وصل مثلا إلى موقعه، هل يجوز مثلا أن يجمع ويقصر؟ طيب تسمع الإجابة يا حسن. الله يجزاك خير يا شيخ ويغفر لك الوالدين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب فضيلة الشيخ يسأل عن إذا دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد أو إذا جلس ولم يصلي تحية المسجد؟ تحية المسجد سنة مؤكدة وهي غير واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة، فإذا أتى المسجد فالسنة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومما يدل على تأكدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب الجمعة، فدخل رجل وجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وقال: إذا أتى أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخففهما. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقطع خطبة الجمعة ويخاطب هذا الرجل بحضرة من الناس ويقول له: هل صليت ركعتين؟ ويقول: قم فصلي ركعتين. هذا يدل على تأكد تحية المسجد، وأنه ينبغي لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولو أن يخففهما، لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن عند أكثر أهل العلم أن هذا ليس واجبا وإنما هو مستحب، ومما يدل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي لخطبة الجمعة ويسلم على الناس ويجلس من غير أن يأتي بتحية المسجد، فلو كانت واجبة لأتى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد قبل الخطبة. وعلى هذا فنقول إن تحية المسجد سنة مؤكدة ينبغي أن يحرص المسلم على الاتيان بها وألا يجلس حتى يأتي بركعتين. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم القصر والجمع في السفر، هل يكون في الطريق مثلا أو عندما يصل إلى الوجهة التي يريدها؟ القصر والجمع في السفر لا بد أولا أن يكون هذا السفر مسافته أكثر من 8 كيلومترا من مفارقة العمران، فإن كان أقل من 8 كيلومترا لم يشرع الترخص فيه برخص السفر. ثانيا إذا كان أكثر من 8 كيلومترا وأراد أن يقيم في بلد آخر فلا بد أن تكون الإقامة غير طويلة، يعني أقل من 20 يوما، فإن كانت طويلة في حدود 20 يوما فأكثر فليس له الترخص برخص السفر. وفي الحال التي يجوز له أن يترخص فيها برخص السفر فإنه يترخص في الطريق ويختار ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير مع القصر. وهكذا إذا أقام في البلد فإن الأفضل أن يقصر من غير جمع، لكن يجوز له الجمع، لا بأس أن يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير ويختار ما هو الأيسر والأرفق به. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من لافي، حياك الله يا لافي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. يا مرحبا. تفضل. عندي استفسار عن الجمع. أنا موظف 600 كيلو عن مدينة الأهل، وإذا كنت موجود بالمدينة الأهل ممكن أقعد أسبوعين وممكن يجي الاتصال وأرجع على طول لو قعدت يومين، فأنا ما أدري الفترة هذه أنا أجمع فيها عند هذه ولا. يعني أنت موظف في مكان يبعد 600 كيلو. أي نعم. وتبقى في هذا المكان كم؟ المكان هذا هو يعني مقر عملي أنا مستمر فيه، لكن تجيني مثلا رخصة أو شيء أقعد فيها أسبوع أسبوعين، وبعض الأحيان تنقطع يعني ما هي ثابتة. فإذا أتتك الرخصة ترجع للأهل؟ لا، إذا أتتني الرخصة أرجع للعمل، وإذا جتني الرخصة أطلع ده المدينة الثانية. يعني إذا جتك الإجازة ترجع لأهلك؟ إيه نعم. وربما الإجازة تنقطع ليس بالضرورة تكون يعني أسبوع أسبوعين، ربما يومين. إيه نعم، على يعني هي على حسب العمل على حسب نفسنا. طيب السؤال عن ماذا؟ أنا إذا كنت موجود الآن عند هذه بالإجازة هذه هل أجمع أقصر أكون مسافر أو أنها نعم. طيب تسمع الإجابة يا لافي، بارك الله فيك. تفضل فضيلة الشيخ. إذا كنت عند أهلك فأنت مقيم، لست مسافر لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فالذي عند أهله ليس مسافرا حتى وإن كان له عمل في بلد آخر، فهو يعتبر صاحب إقامتين، له إقامة في البلد الذي يعمل فيه وإقامة عند أهله، فليس له الترخص برخص السفر في الإقامتين جميعا، إنما يترخص في الطريق فقط. والإنسان قد يكون له أكثر من إقامة، لا يلزم أن يكون للإنسان إقامة واحدة، بعض الناس بحكم ظروف عمله أو ظروف الاجتماعية قد يكون يقيم في أكثر من بلد، فيعتبر مقيما في أكثر من إقامة وليس له الترخص برخص السفر. والأصل في الإنسان الإقامة وليس السفر، ولا نخرج عن هذا الأصل ونصفه بأنه مسافر يترخص برخص السفر إلا بأمر واضح، وأما مع الشك فلا يوصف بالسفر وليس له الترخص برخص السفر. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل عبر الواتساب يسأل يقول عندي استفسار أنه عندما كلما أراد أن يعمل عملا لم يوفق فيه وأصبحت أمور حياتي معطلة، فأخبرني شخص أنني عمل لي سحر التعطيل، كيف أعلم أنني مسحور أو وما الحل؟ أولا قول هذا القائل لك أنه عمل لك سحر فقد يكون هذا غير صحيح، فلا تثق فيما قال، ما الذي يدريه أنه عمل له سحر؟ فقد يكون عنده عدم ضبط الأعمال ولذلك لا يوفق فيها، فإن بعض الناس لا يتقن عمله ويكون عنده مشكلة في أداء العمل وبالتالي لا يوفق. الله تعالى جعل لكل شيء من من من من أمور الحياة سببا، فإذا أخل الإنسان بهذه الأسباب فإنه لا يحصل على النتائج المطلوبة. فليس بالضرورة أنه يكون قد عمل لك سحر، ولا تعلق نفسك بهذا، لكن يمكن أن تفعل الأسباب، أن تأتي بالرقية الشرعية ومن الأذكار والأوراد من القرآن والسنة، أو تطلب من أحد أن يرقيك، لكن يكون هذا بالقرآن والسنة. وأيضا عليك بالدعاء، تسأل الله تعالى التوفيق، أن الله ييسر لك هذه الأعمال ويوفقك. وأيضا عليك ببر الوالدين وصلة الرحم، فإنها من أسباب تيسير الأعمال. وأحيانا الإنسان قد تتعثر عليه أعماله ولا يجد التوفيق بسبب عقوق الوالدين أو بسبب قطيعة الرحم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. أخرجه البخاري ومسلم. فتكفل الله عز وجل للرحم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. ما معنى يصل من وصلها ويقطع من قطعها؟ أن يصل من وصل رحمه بكل خير وبر وتيسير وتوفيق، فتجد أن أعماله ميسرة، وتجد أنه موفق في حياته، سعيدا يهنأ بعيشه. وأما القاطع لرحمه فعلى العكس تماما، لا يأتي لعمل إلا ولا يوفق فيه بسبب شؤم قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، لأن الله تكفل بأن يقطع من قطع رحمه من كل خير ومن كل بر ومن كل تيسير ومن كل توفيق. فإذا أردت يا أخي الكريم التوفيق في أعمالك فاحرص غاية الحرص على أن تبر بوالديك حتى لو كان ميتين، فإن البر لا ينقطع بوفاتهما، إنما يكون برهما بعد مماتهما بالدعاء لهما، الصدقة عنهما وإكرام صديقهما كما جاء في الحديث. وكذلك تحرص على صلة الرحم، صلة الرحم فإنها من أسباب تيسير أمورك ومن أسباب توفيقك في أعمالك، لأن الله تكفل للرحم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. كذلك عليك بالصدقة، فإن الصدقة تدفع البلاء عن الإنسان وهي من أسباب التيسير، ولأن الصدقة فيها إحسان للفقراء والمساكين، فإذا أحسنت إليهم أحسن الله إليك ويسر لك أمورك. والمقصود أن ما ذكر لك من أن هذا سحر ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، ربما يكون غير صحيح، فأنت تفعل الأسباب وتحرص على الأمور التي هي سبب للتيسير والتوفيق، وعلى رأسها تقوى الله عز وجل، ثم بر الوالدين وصلة الرحم والدعاء والصدقة. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال من عبد العزيز، حياك الله عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يحفظك، كان عندي ثلاثة أسئلة. طيب أعطينا أهم سؤال عبد العزيز لأن الوقت شارف على الانتهاء. تحويل الراتب على البنوك التي تتعامل بالتورف المنظم، وحكم أخذ قرض عقاري عن طريقها بنظام الشريعة الإسلامية، وحكم طلب الزيادة في التثمين العقاري أو التقييم العقاري. كيف زيادة؟ زيادة عن المبلغ الأساسي للعقار. يطالب من يعني بزيادة؟ أنا أطلب بزيادة حتى يعني أحتاج هذا المال لشراء يعني عقار آخر. إيه نعم، يعني تطلب زيادة على سعر البيت لأجل شراء عقار آخر؟ نعم. أو لأجل التأثيث؟ لا، لشراء عقار آخر. طيب تسمع الإجابة عبد العزيز؟ الله خير. شكرا، شكرا لك. تفضل فضيلة الشيخ. نعم، أما بالنسبة للرواتب فالرواتب إذا أخذتها من أي بنك فهي مقابل جهدك ومقابل عملك، فلا حرج عليك أن تأخذها من أي بنك، لكن ينبغي أن تحرص على أن تكون تعاملاتك منضبطة بالضوابط الشرعية. ويوجد الآن مصارف إسلامية منضبطة في جملتها بالضوابط الشرعية، وهناك بعض المصارف التقليدية، لكن أكثر المصارف عندنا في المملكة ولله الحمد أصبحت أكثر تعاملاتها خاصة على مستوى الأفراد أكثر تعاملاتها منضبطة بالضوابط الشرعية إلى حد كبير. فلذلك نقول الأخ الكريم العبرة بطبيعة المعاملة التي تتعامل بها، فإذا كانت المعاملة معاملة صحيحة فالأمر واسع إن شاء الله. وأما بالنسبة لما ذكرت من التثمين، لم يتضح يعني المقصود بطلب الزيادة بهذا التثمين، إن كانت يعني زيادة بحق ووافقت لك الجهة فهذا شيء مباح، أما إن كان غير ذلك فيعني لا ندري ماذا تقصد بطلب الزيادة وشراء عقار آخر، فلعلك تتواصل مع بعض المفتين حتى توضح له المطلوب، أو ترسل سؤالك في حلقة قادمة وتوضح مقصودك بهذا السؤال. أحسن لا. الله إليكم. معنا آخر اتصال أبو محمد، حياك الله أبو محمد. سلامك الله. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سؤال، أبغى أخذ تمويل من البنك من الراجحي، ورحت عنده وقال لي تشتري مواد من عندنا وبنوقع معك عقد على أنك اشتريت معادن. معادن أيوة. معادن نعم. نعم. وبعد كذا خلاص تصير متملك شسمه. طيب قلت أنا بضيعه، قال نسوي عقد آخر معك حق وكالة، وكالة في بيعها. أيوة نعم. وكالة نعم. فما أدري عن الموضوع هذا صح وما يصح. طيب. نعم. تسمع الإجابة يا أبو محمد، بارك الله فيك. أمامكم الله، جزاك الله خير. يا مرحبا. تفضل فضيلة الشيخ. نعم لا بأس بهذا التمويل لكونه منضبطا بالضوابط الشرعية، فهم يبيعون عليك هذه السلع الدولية وهي معادن، وهذه المعادن يبيعونها عليك وتكون يعني معروفة بوصفها ومنضبطة ولها رقم تسلسلي ومتعينة، تباع عليك بأوصاف محددة ومحدد جميع أوصافها المطلوبة، ثم بعدما تتملك تتوكلهم أيضا، توكلهم في أن يبيعوها لك في السوق الدولية، وهذه الوكالة خدمة من البنك، خدمة من البنك يقدمها للعميل في أن يبيع له هذه السلعة، وإلا لو أراد العميل أن يحتفظ بهذا المعدن فله ذلك، لو أراد أيضا أن ينقلها فله ذلك، لكن يعني عامة العملاء لا يرغبون في هذا لأن أجرة الشحن ستكون عليه وتكون مكلفة لأن هذه السلع دولية، وعلى ذلك فكونه يوكل البنك في هذا لا بأس به، ولا يعتبر من التورق المنظم الممنوع، وإنما هو من التورق المنظم بصيغته الجائزة، وذلك لتحقق التملك والقبض والتعيين، والتعيين يكون بالرقم التسلسلي الذي تعطى إياه، وعلى ذلك فهذا التمويل تمويل منضبط بالضوابط الشرعية ولا بأس به. أحسن الله إليكم ونفع بكم وأجزل لكم الأجر فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. اللهم آمين، وشكرا لكم وللإخوة المستمعين. بارك الله فيكم. وصلنا وياكم مستمعين الكرام لختام هذه الحلقة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخفلان أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي تفضل بالإجابة على أسئلتكم خلال هذه الحلقة. شكرا لاستماعكم ومشاركتكم معنا. لمن أراد أن يرسل سؤاله عبر على واتساب الإذاعة على الرقم 0126477117 سنعرضها في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. هذه أطيب تحية مني محدثكم في الإعداد والتقديم ياسر زيدان وزميلي المخرج مصطفى الصحفي، لأن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قول أخ السائل هل يختص بذكر معين، هو في الأذكار المشروعة عموما، هو في الأذكار المشروعة، ومن ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، فإذا فعل ذلك فهو حسن، وإذا ترك ذلك لسبب من الأسباب فلا حرج عليه، والإنسان يحاول أن يستغل أوقاته في ذكر الله والثناء عليه. مع أصحاب الفضيلة والمعالي نتدارس أحكام الشريعة ونجيب على أسئلتكم الشرعية على هواتف الإذاعة 012-647-117، والرقم الآخر 012-649-3028. كما يمكنكم إرسال أسئلتكم على الرقم المخصص للواتساب 012-647-117.